بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبكم، آمين. ويحد في مستأجرة ومبيحة ومحرم وإن كان تزوجها، وشرطه التكليف إلا السكران، وعلم تحريمه، وحد المحصن الرجم، وهو مكلف حر، ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد في الأظهر. والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه، وأن الكامل الزاني بناقص محصن، والبكر الحر 100 جلدة، وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها. عندما تكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن هنالك شبهات تطرأ علينا أحيانا عندما نريد أن نقيم الحد، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقيم الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام مبين لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: إذا ننظر في كل مسألة إذا وجدت شبهة عند ذلك نرفع الحد. أما وقد عين العلماء مواطن فيها شبهة ونفوا مواطن أخرى فقالوا لا شبهة فيها، وبينوا السبب في ذلك. فقال الشيخ هنا: ويحد في مستأجرة، يعني رجل استأجر امرأة من أجل الزنا. إننا نقول إن الشبهة إنما تكون في أحد أمرين: في مسألة الملك، قد يكون هذا مالكا لها، فمثلا لو وطئ أحد شريكين أمة عند ذلك له شبهة الملك، أو كان له شبهة عقد، عند ذلك نقول ندرأ الحد بالشبهات. أما هنا فهذا عقد إجارة باطل لا يمكن أن يصحح بحال من الأحوال، لذلك لا يورث أي شبهة مؤثرة. ألا ترى لو اشترى الإنسان خمرا ثم شربها، هل يؤثر هذا العقد، عقد الشراء، على مسألة الشرب؟ طبعا لا. وكذلك هنا عقد الاستئجار ما بين الرجل والمرأة يبقى زانيا، وهذا ليس كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود، فلذلك يقال إن هذا قد ضعف مدركه، لذلك يحد في مستأجرة. أما المسألة الثانية قال: ومبيحة. امرأة، الإنسان دائما لو كان عنده طعام، عنده شراب، عنده مكان مثلا يجلس الناس فيه أو ينزل، من الممكن أن يباح. أما هل يجوز للمرأة أن تبيح فرجها لمن شاء أن يطأها؟ نقول إن البضعة أو الفرجة لا يباح إلا بالعقد، ولا يباح بالإباحة، ولذلك أيضا لا شبهة في ذلك، بل يقام عليه وعليها الحد. قال: ومحرم. طبعا مسألة المحرم، كيف تثبت المحرمية ما بين الرجل والمرأة؟ لقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى المحارم في القرآن الكريم، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذكر الرضاع أيضا في كتاب الله عز وجل. وكذلك مسألة المصاهرة، كذلك ذكر بعضها في كتاب الله عز وجل، وبعضها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا ما بين الزاني والزاني محرم بنسب أو برضاع أو بمصاهرة، ولو فعل ذلك عن طريق عقد زواج، فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا لا قيمة له. فعندما صادف هذا الوطن محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه بنص الكتاب أو السنة فتعلق به الحد. قال الشيخ: وإن كان تزوجها، يعني وبالغ في ذلك، فوإن تزوجها. وهذا يفيد شيء، يعني تفيدنا هذه المسألة شيئا آخر. ما هو؟ يعني اليوم في القوانين الوضعية إذا رفع الأمر إلى الحاكم وثبت الزنا ما بين اثنين، فإن الحاكم في هذا الأمر إما أن يعرض عليهم الزواج وإما أن ينالا العقوبة. وإذا تم الزواج كأن العقوبة زالت. كأن الحاكم اليوم يهتم كثيرا في مسألة الحقوق الشخصية، حتى لا تبقى هذه المرأة المعتدى عليها بدون زوج، فيكلفه أن يتزوج بها فيعقد عليه برغبته، وإلا يضطر أن يعاقبه بعض العقوبات المسلكية. هذا خطأ كبير. الزواج ممكن أن يكون، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. أما أن يتنازل الحاكم عن مسألة العقوبة وإن تزوجها، هذه مشكلة كبيرة. حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. عندما نريد أن نكلف رجلا بالحد ينبغي أن يكون من المكلفين. قال: وشرطه التكليف. ففي هذه المسألة كيف نبدأ في مسألة التكليف؟ نعطي قبل ذلك بعض المسائل التي يظن الناس، بعض الناس، أنه إذا عقد فهذا أمر مباح. جاءنا مرة رجل إلى المسجد هنا ثم بين أنه قد تزوج أختين تلو بعضهما البعض وهما عنده، وقلت له يعني أمام بعض إخواننا إن هذا زنا والاستمرار فيه زنا وهو حرام وهو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك الاستمرار في ذلك استمرار في الزنا، ولا يعذر الإنسان بأن يقول إنني عقدت على هذه المرأة. فإذا وطئ أختا على أختها ولو بعقد صحيح فإنه يقام عليه الحد. مثلا رهنت عنده أيام الإماء، وعند ذلك الأصل في الرهن أن لا يستخدمه الإنسان، فقال: هذه مرهونة وأنا دافع في مقابلها. بعد ذلك أراد أن يطأها، هل يقام عليه الحد لو وطئها؟ نعم. كذلك لو رأينا، وهذا الآن موجود عند جيراننا في لبنان مثلا، أنه بدأ الأمر، نجد أن بعض المسلمات ينكحهن بعض الكافرين، فإذا نكحت امرأة مسلمة من قبل كافر عند ذلك يقام عليه وعليها الحد عند هذا الأمر، لأن المسلمة تعلم أن الكافر لا يحق له أن يتزوج بمسلمة. كذلك الرجل المسلم إذا تزوج بامرأة لا تحل له، المسلمة تحل له، المحرمة بنسب لا تحل له، المحرمة بنكاح لا تحل له، المحرمة بالمصاهرة لا تحل له، لكن جاء فتزوج وثنية أو مجوسية عند ذلك أيضا يعتبر زانيا. هذه الأمثلة موجودة كثيرة، كثير من التجار أو الطلاب الذين ذهبوا يعني سابقا ودرسوا، مثالا عندما كان هنالك الاتحاد السوفيتي أو روسيا الآن إلى غير ذلك. هذه البلاد فيها نصارى وفيها يهود وفيها جماعة لا يدينون بدين. إذا كان نصرانية أو يهودية يعني هذا في هذه فيها مقال، أما الذين لا يدينون بدين إذا تزوجا فهذا الزواج زنا، كأي واحد يتزوج واحدة الآن من أوروبا من أمريكا لا تدين بدين، فهذا أو من الصين أو من اليابان إلى غير ذلك كثر هنالك الذين لا يدينون بدين، هذا يسمى زنا وإن كان قد فعل عقد زواج. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة. أما بالنسبة لليهودية والنصرانية، عند الإمام الشافعي يشترط أن يكون أصولها إلى ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى. أما لو طرأ عليها أنها من بعد بعثة رسول الله أو على أحد أصولها أنهم اعتقدوا النصرانية أو اعتقدوا اليهودية، عند ذلك لا يعتبر بهذا الدين، لأنه بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كان هنالك نسخ لكل الأديان. لننتبه إلى هذه المسألة بدقة وننبه كثير. اليوم صارت المسألة عبارة عن أزرار، يكبس بعض الشباب الأزرار على الإنترنت ثم بعد ذلك تخرج له بعض الفتيات يكلمها تكلمه، وبعد ذلك يجتمعون مع بعضها في مكان ويتم الزواج دون أن يفكروا ما هو هذا الدين، يقعون في الزنا دون أن يدري الواحد منهم. ولذلك علينا أن ننبه ولا يعذرون في ذلك أبدا. رجل هذا أكثر من المسلمين، ترى أنه يقول له العلماء أنت طلقت زوجتك الطلقة الأولى والثانية والثالثة، وبعد ذلك يعني يعود إلى زوجته. اجتمعت بشاب من فترة قريبة، ذهب هذا الشاب إلى عدد من العلماء، أخص بالذكر مثلا حتى العلماء الذين يبحثون عن أقوال في غير المذاهب الأربعة ذهب إليهم، ذهب إلى الشيخ عبد القادر النقوط مثلا، أنا أعطي بعض الأمثلة، فقال له لا رجعة لهذه الزوجة مطلقا، ذهب إلى كثير من مشايخنا، وآخر واحد يعني كان إلى شيخنا الشيخ صادق، فذهب إليه فقال هذا الشيخ قال له أبدا لا يحل لك. بالأخير ماذا يقول هذا الشاب؟ يعني وإن قلت لها هذا الكلام هي زوجتي، هي تحبني، هي تعانقني، هي طيب ما هذا الكلام؟ هل هذا مورث لأن يعني يبقى الإنسان مع زوجة لا تحل له؟ فكل رجل طلق زوجته ثلاثا ثم بعد ذلك قام بوطئها فهذا زان زان، والأولاد الذين يخرجون بعد ذلك ليسوا أولادا له ولا ينتسبون له ولا يرثون منه ولا يحملون اسمه، ويعاقب أيضا بعقوبة الزنا. كذلك بعض الناس اليوم تحصل هذه المسائل، ترى أن امرأة تختلف مع زوجها وبعد الخلاف مع زوجها تذهب أيضا إلى دار أهلها تعرض على الخطاب، وبعد ذلك ربما يعني يحدث بعض الأشياء لا ندري هذه الأشياء التي تحدث هل توصل إلى وطئ أثناء خطبة ضمن عقد زواج. فكل من نكح امرأة ضمن عقد وهي ضمن عقد زواج فهو زان أيضا. رجل اتهم زوجته بالزنا لعنها ثم بعد ذلك أراد أن يطأها، اللعان فرقة أبدية ما بين الزوجين وإن كذب أحدهما الآخر أو بعد ذلك سامح كل واحد منهما الآخر أو كذب كل منهما نفسه فيما ادعى، يعني كل الكلام الذي رفع إلى القضاء قالوا هذا كذب، وإن كان هذا كذبان والأصل لم يوجد شيء فإنه تحرم عليه حرمة مؤبدة. رجل عنده امرأة مثلا لا تقر بالصلاة وتنكرها وهي مسلمة فهي مرتدة فلا يجوز وطؤها، ووطؤها زنا أكثر من ذلك. رجل عنده امرأة تكفر بالله تبارك وتعالى وبعد ذلك يحكم على فعلها أو قولها أو اعتقادها بالردة وهو يطؤها بعد ذلك فهو زان بها. لماذا؟ لأن الردة تفسخ النكاح. نعم. كذلك بعض النساء ربما تكون من المجنونات مثلا، يأتي بعض الناس فيأتيها ترى أن المجنونة الفلانية حامل طيب من الذي فعل؟ فعل بعض الشباب، هذا الذي فعل بهذه المجنونة أو فعل بالنائمة أو فعل بالصغيرة، كل هؤلاء يحدون. نعم، حتى بالعكس، لو ما كانت امرأة عاقلة ما كانت رجلا مجنونا، يعني ما كانت صبيا مراهقا، من وطئها تعتبر زانية ويقام عليها الحد. أما مسألة امرأة خلية بعد ذلك وجدنا بطنها قد انتفخ، هل تحد؟ لا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون هنالك شبهة، وقد أثبت يعني التجارب أن هذه الشبهات كثيرة. أحيانا شبهة لا يوجد حمل، وقد قتلت نساء كثيرات، بعض النساء عندها غشاء بكارة يمنع من خروج دم الحيض، فيكثر في بطنها وبعد ذلك ينتفخ البطن، فهذا يكون عبارة، وهذه نسبة قليلة جدا تظهر بعد ذلك. إذا لم تتزوج ولم يزر ذلك الغشاء، عند ذلك يختزن الجسم ذلك الدم، ثم بعد ذلك تصبح ذات بطن. هذه كان يظن أنها يعني قد وطئت، فتقتل أحيانا من قبل. القتل جريمة أكثر من الزنا، فلا يجوز هذا ولا يجوز الحد بالزنا، لأننا لا نعلم مسألة ما ثبت لا بإقرار ولا ببينة. كانوا يقولون يذهبون إلى الحمامات العامة الرجال في الصباح، النساء بعد الظهر، يعني ربما بعض الرجال دون أن يشعر أو بشعور يستمني مثلا عن قبل أن يأتي وينظف أرض الحمام، وكان الناس يتعرون مثلا فجلست، من الممكن أن تلتقط هذه المرأة منيا من الحمام. اليوم بدل الحمامات عندنا المسابح، تذهب إلى بعض المسابح. طيب قد يقول قائل أنا لا أذهب إلى المسابح، في بعض الشاليهات التي تؤجر وبعد ذلك توجد مثلا فيها مسابح خاصة، هذه ذهب جماعة ودخل جماعة والماء لا يغير ولو حدث، وهذه النطاف لها من الحياة فترة 24 ساعة وأكثر كما يقول علماء الطب في ذلك، قد تنتقل بعض الناس بمجرد أي شيء تنتقل وتحمل من ذلك. فإذا حملت من هذا هل يقام عليها الحد؟ لا شأن لها بهذا الأمر. كل امرأة وجدت حبلى لم تقر بالزنا أو ولدت ولم يعني تتزوج ولم تكن هنالك بينة، فلا يقام عليها الحد، لأن الحد إنما يثبت ببينة أو بإقرار. إذن وشرطه التكليف إلا السكران. فالسكران طبعا عندما نقول يعني السكران فهو مكلف، مع أنه هو تعدى بسكره، عندما تعدى بسكره ولم يكن عاقلا بعد السكر فإننا نعاقبه على سكره مرة وعلى زنا مرة أخرى، فهو قد أذهب عقله بيده عندما تناول الخمر. أما غير المكلف أن يكون صغيرا غير بالغ فرفع عنه القلم، لكن لا يعني هذا أن الحاكم أو الولي لا يعزره، كذلك المجنون رفع عنه القلم، كذلك المكره رفع عنه القلم، وشرطه التكليف إلا السكران. قال وعلم تحريمه. بعض الناس لا يعلمون بتحريم الزنا، أعطي أمثلة على ذلك. عندما انتشرت الشيوعية في شرق أوروبا كان هدفها من الأهداف يعني السيئة لها جدا أنها تحب أن يختلط الرجال بالنساء، وبدأوا ذلك من رياض الأطفال وهم صغار، فتجد أن الولد يعني يدخل من رياض الأطفال حتى الجامعات وحتى المعامل، يبقى دائما خلطة ما بين الرجال والنساء، طبعا يبدأ من الصغار، وهذا يحدث. قد يقول قائل هؤلاء اعتادوا، كما قال بعض علمائنا يعني أجاب جوابا كان حادا في ذلك، قال جربناها بالحمير ومع ذلك الحمير يعني يقوم ينزو الحمار على الحمارة مع أنهم عراة، يعني فليست المسألة التعويد، هنالك شيء موجود في الفطرة لا بد أن يكون هنالك التقاء ما بين الذكر وما بين الأنثى. ولقد شاهدت بعض الأشياء عبر وسائل الإعلام، وسألت بعض إخواننا الذين أتوا من هنا، تصوروا أن بيت الخلاء أحيانا يسع لخمسين فتاة وشاب معا، يدخلون حتى إلى بيت الخلاء على هذه الكراسي يجلسون، مع ذلك يعني بدأوا ينظرون إلى عورات بعضهم البعض والتكشف والمسابح والرحلات إلى غير ذلك. هذا عندما انتهت هذه الغمة عليهم، كثير منهم أرادوا أن يرسلوا بعض أولادهم إلى بلادنا من أجل طلب العلم، فرأينا البعض يعني قد وقع في شرب الخمر وهو لا يدري أن شرب الخمر حرام، وبعضهم وقع في زنا وجاء تحت اسم طالب علم أحيانا ووقع في زنا، فعندما تسأله فيقول هل هذا حرام؟ لا يدري بكثرة ممارسة هذا الشيء أين في بلادهم، وهم بعيدون كل البعد، كأن الذي يقبض عليه مصحف كأنه يحمل قطعة من حشيش بل أشد من ذلك. ولذلك كان هنالك بعض العائلات القليلة التي تبث الإسلام عن طريق يعني الفم وما يحفظه الأب من الجد، وهكذا يبلغ الأب الابن. فهؤلاء إذا جاءوا إلينا وقد جهل الواحد منهم حكم الزنا فهذا يعذر في ذلك. قالوا الجاهل ينقسم إلى قسمين اثنين فقط، من هما؟ قال رجل أسلم حديثا، طبعا عندما يسلم ليس في يوم وليلة سيعلم كل الأحكام، وجهل تحريم الزنا. انتبهوا كلمة جهل التحريم مجهل الحد، قال أنا أعرف أن الزنا حرام لكن لا أعرف أن فيه حدا، هذا يقام عليه الحد. جهل التحريم بالدرجة الأولى، أو واحد نشأ بعيدا عن العلماء. كيف؟ يعني أحيانا ترى بعض الناس من الجهل بمكان، ولد الولد ما إن صار مميزا أكثر من ذلك قبل البلوغ بدأوا يعطى أبوه يعني بعض الحيوانات مثلا كالأغنام أو الإبري وصار يسرح فيها في البرية، هذا لم يجتمع بعالم ولا في مجتمع، فصادف شيء ففترة قام صادف بدوية مثله مثلا وهي جاهلة أيضا، فتمم بينهما مسألة الزنا. ما الحكم في هذا؟ هل يعذر؟ نعم يعذر، لأنه بعيد وجاهل الحكم في مسألتين اثنتين. نعم قال وعلم تحريمه. إذن بعد ذلك ننتقل إلى شيء آخر، قال وحد المحصن الرجم، وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد في الأظهر. متى نقول الآن سننتقل إلى تقسيم الزاني إلى قسمين، محصن وغير محصن؟ باختصار معنى محصن هو كل إنسان تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه، ولا يشترط أن يكون عنده امرأة الآن، يعني محتمل تزوج من خمسين عاما زواجا صحيحا وبعد أن تزوج وطئ ثم طلق أو ماتت امرأته وبعد خمسين سنة زنى، هل هذا يعتبر محصن؟ بعض الناس يظن أنه ينبغي أن تكون تحته زوجة، لا. إذن حد المحصن ما حده؟ الرجم. طبعا إذا ثبت الزنا بأحد أمرين، بالبينة أو بالإقرار، أما البينة فأن يشهد هنالك كما سيأتي معنا أربع شهود. هؤلاء الذين يرون ذكر الإنسان قد غيب بفرج المرأة كما يرون، كيف أن الميل غيب في المكحولة، يعني يرون هذا الأمر بدون أن يتواطؤوا، يعني تعالوا نروح نشوف في المنطقة الفلانية بيصير فيها زنا، روح نتفرج عليهم، هذول ليسوا عدول صحيح. أما كان أربعة يمشون مثلا وعدول مع بعضهم ورأوا الزنا، فقال بعضهم مثلا تتحملوا هذه الشهادة لندلي بها أمام الحاكم، فتحملوا هذه الشهادة ثم جاءوا إلى الحاكم وأقروا بهذه الشهادة، فلو يعني تلكأ بعضهم يقام على الثلاثة حد القذف، يشترط أن يقوم الأربعة بنفس الشهادة على زنا واحد، يعني واقعة واحدة بزمن واحد بمكان واحد برجل وامرأة لم يتغيروا. ممكن واحد يشهد على شيء، لا بد أن يكون هذا الأمر. إذن قال وحد المحصن الرجم، والرجم إنما يكون بحجارة، هذه الحجارة يعني لا تتجاوز حجم البيضة، أقل من البيضة أكبر من الجوزة، يعني بهذه الحدود بين يعني. وبعد ذلك يقوم يوضع في مكان ما ويجتمع عليه طائفة من المسلمين، وبعد ذلك يقومون برميه، وعندما يقومون برميه بالحجارة حتى يصل إلى درجة الموت، فهذا حده الرجم. وقد رجم النبي كما مر معنا ماعز والغامدية، لكن كان بوسائل الإقرار لا بالبينة. قال وهو مكلف، يعني بالغ عاقل، المحصن ينبغي أن يكون بالغا عاقلا أيضا، وأن ينبغي أن يكون حرا، فالعبد إنما عليه نصف الحد، وعندما يكون نصف الحد القتل لا ينصف والرجم لا ينصف، نعود إلى تنصيف ماذا؟ الجلد. قال ولو ذمي، ولو ذمي غير، ولو قال ولو ذميا أحسن، يعني ولو كان هذا المكلف ذميا، ولو أو نقدر عن مبتدأ فنقول ولو هو ذمي، ممكن غيب حشفته، يعني الآن بعد أن وصفناه مكلف حر غيب حشفته، أين؟ نعم بقبل، يعني لذلك لو لم يغيبها في القبل عند ذلك لا يسمى بالنكاح الصحيح، لا يسمى محصنة، يعني تزوج وطلق دون أن يدخل، هذا لا يسمى محصن. أما إذا جامع جماعا صحيحا يوجب الغسل، نعم، ويوجب المهر، كذلك هنا صارت عنده صفة تسمى صفة الإحصان، بقبول في نكاح صحيح لا فاسد. طبعا إذا كان النكاح فاسدا عند ذلك لا يصح، كأن عقد على امرأة في عدتها، أو عقد على امرأة ذات نسب، عند ذلك نقول عنه زان في ذلك الأمر، لا فاسد في الأظهر. والأصح اشتراط التغييب حال حريته، يعني قد يقول كان عبدا وتزوج في حال العبودية تماما، هل يعتبر محصنا؟ العبد ليس محصنا. إذا صار حرا لكن الزواج كان في حال العبودية لا نسميه محصنا، إلا أن يتزوج زواجا صحيحا في حال الحرية وفي حال التكليف، كان متزوج كان مجنون ثم عافاه الله عز وجل، هذا لا يسمى أيضا محصن. يشترط أن يكون متزوجا بعقد صحيح في حال حريته وعقله وبلوغه، نعم، وأن الكامل الزاني بناقص محصن. نحن الآن نتكلم على مسألة رجل وامرأة، الرجل الزاني مثلا الآن هو نعم، والمرأة ناقصة مثلا كانت دون البلوغ مثلا، أو كانت مجنونة، أو كانت مثلا أما، بالنسبة إليه زاني هو الزاني بناقص، يعني بناقص عن هذه المرتبة، من علاقة أن يكون اثنين في مرتبة الكمال ومتزوجين، نتكلم عن واحد واحد، فهذا الزاني إذا زنى ولو بناقص فهو محصن. بعد ذلك والبكر الحر 100 جلدة وتغريب عام، البكر هي المرأة التي لم تتزوج، نعم، والرجل الذي لم يتزوج، فإن تم الزنا وكان مكلفين عند ذلك كل واحد منهما يجلد 100 جلدة، وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب، وجلد بالجريد، وجلد بالنعال، وجلد يعني بأي شيء، المهم أن يكون هنالك جلد، جلد 100 وتغريب عام، تغريب أي نفي عن البلد إلى مسافة القصر فما فوقها. مسألة التغريب أحيانا يقول هو أنا أريد مثلا حمص، هو مثلا من الشام أراد حمص، ف فقد يقول مثلا الحاكم لا يطيعه في ذلك فقد يرسله إلى مثلا تدمر على سبيل المثال. يحتمل الحاكم عين شيئا وهو أراد شيئا، من نسمع إلى كلام الحاكم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. قد يكون الحكم في دمشق وهو ليس من أهل الشام، هو من أهل درعة، ما الحكم؟ هذا يحتاج إلى تفصيل، أتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله.